يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، أيها المؤمنون الصائمون، مجلسنا اليوم هو المجلس التاسع من مجالس دروس هو الله. نتعرف في هذه المجالس على أسماء الله الحسنى، ونكشف شيئاً يسيراً من أسرارها ومعانيها وآثارها على قلوبنا. اليوم معنا اسم من أسماء الله التي تتكررت في كتاب الله في مواضع كثيرة في القرآن. هذا الاسم هو اسم العليم جل في علاه، فمن أسمائه الثابتة بالكتاب والسنة اسم العليم. اسم العليم ما معناه؟ ما معنى اسم العليم؟ العليم قيل في معانيه أشياء كثيرة، لكن أوضحها وأسهلها وأيسرها لأنه واضح، اسم واضح، العليم الذي يعلم ما كان وما يكون الآن في الوقت وما لم يكن، لو كان كيف يكون، جل في علاه يعلم ذلك كله. قال ابن جرير رحمه الله: العليم، اسم العليم، قال: إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن، والعالم للغيوب دون جميع خلقه، جل في علاه. وقال في موضع آخر ابن جرير رحمه الله في تفسيره، قال: إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه من إيمان وكفر وحق وباطل وخير وشر، وما تستنجده وما تستكنه وتخفيه هذه النفوس من بعد. وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في معنى اسم الله العليم، يقول: هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والعالم السفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو العليم، في اسم الله العليم، قال: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان، جل في علاه. كم ورد اسم العليم في القرآن من مرة؟ كم تتوقعون ورد اسم العليم في القرآن من مرة؟ ها؟ كم يعني؟ 10 50 100؟ طيب، نقول ورد اسم العليم في القرآن 157 مرة، تذكير بهذا الاسم المهم الذي له أثر سنشير إليه بإذن الله تعالى في الآثار السلوكية والقلبية على المؤمن. ورد في آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا، حتى عرض الله جل وعلا لإسمه جاء بطريقة مختلفة وبأشكال متنوعة. منها مثلا أن الله عز وجل جاء باسم العليم في آيات، منها قول الله جل وعلا: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال: وكفى بالله عليما، وقال: ذلك تقدير العزيز العليم، وقال الله جل وعلا: إن الله سميع عليم. أيضا جاء في القرآن بيان واسع علم الله جل وعلا، وأن علمه واسع جل في علاه، فقال الله جل وعلا في مواضع ذاكرا ذلك المعنى وتلك السعة، قال: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وقال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال الله جل وعلا: إنما إلهكم، الله يخاطبنا ويخبرنا به جل في علاه، قال: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إذن بيّن الله أنه عليم، وبين أنه واسع العلم، وذكر أيضا أنه محيط بهذا العلم، فيه الإحاطة، إحاطة علمه جل وعلا بكل شيء. فقال الله جل وعلا: إن الله بما يعملون إيش؟ محيط، أي عالم جل في علاه، لا يخفى عليه شيء. وقال الله جل وعلا: إن ربي بما تعملون محيط. وقال الله جل وعلا: وكان الله بكل شيء محيطا. ذكر سبحانه إحاطة علمه أيضا بمسألة مهمة، إحاطة علمه بالخلق كل شيء، هذا شيء عام، لكن أحاط الله جل وعلا وأخبر بأنه يعلم السرائر والظواهر وما تخفي النفوس. وقال الله جل وعلا: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، شوف العلم، علم الله جل وعلا، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وآيات كثيرة جاءت في علم الله جل وعلا، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تكنه هذه النفوس. منها قول الله جل وعلا أيضا: ألم يعلموا. أنتم تدرون ولا ما تدرون؟ الله يقول لنا: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب جل في علاه. أيضا ذكر الله جل وعلا علمه بما في السماوات كلها وبما في الأراضين كلها، فقال الله جل وعلا: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعمل. وقال الله جل وعلا: والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله في كل شيء عليم. أيضا ذكر الله عز وجل اختصاص علمه بمفاتيح الغيب، وأنه لا يعلمها إلا هو، حتى الملائكة لا يعلمونها. فقال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو جل في علاه. ثم قال مبينا دقة هذا العلم، قال: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. والله هذه الآية لوحدها، هذه الآية لوحدها أكبر دافع لك في علم الله جل وعلا واطلاعه ومعرفته واستحيائك من إحاطة الله جل وعلا وعلمه. لا يخفى عليه شيء. قال لك هنا، قال: يعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر والبحر يعلمه الله جل وعلا، لا أعطاك شيء أدق تراه أنت بعينك. قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، حتى الورقة وقت سقوطها يعلم الله جل وعلا، وأين سقطت ومتى سقطت. أيضا قال الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة. ثم قال: وينزل الغيث. ثم قال: ويعلم ما في الأرحام. ثم قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ثم قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح خمسة أمور لا أحد يعلمها إلا الله جل وعلا. ينزل الغيث، الناس تتقدر وتقدر، أهل الأرصاد يقول: نتوقع أن تنزل أمطار، لكن دائما لا يجزمون ولا يستطيعون أن يجزمون، حتى لو جزموا لا يمكن. لو أراد الله جل وعلا أن لا يكون لم يكن، يربطونها بعلم الله جل وعلا. كذلك الأرحام، بعض الناس يقول الآن في الأشعة هذه تكشف هذا الذي في البطن، هل هو ذكر هل هو أنثى، كيف حياته، كيف استقراره، يعلمون حياته يتتبعونه. نقول: ذلك لا يكون إلا بعد فترة معينة، لكن قبل لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل هنا: ويعلم ما في الأرحام، ما يكون داخل الرحم مع هذا الجنين الذي يخلقه ويكونه ويطعمه ويرزقه ويعلم كوائن ما فيه، هو الله جل وعلا. أيضا قال الله جل وعلا مؤكدا هذا المعنى، ما في الأرحام وما وأنه هو يعلمه جل وعلا، قال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ثم قال وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال جل في علاه. طيب، هذه بعض الآيات، وهناك السنة أيضا جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول، أي يصلي كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم. اسم الله العليم هنا يأتي، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. طيب، ما الآثار الإيمانية التي تنجلي على قلب المؤمن وسلوكه وجوارحه عندما يعلم باسم الله العليم؟ هناك آثار سلوكية عظيمة في اسم الله العظيم، ولذلك لو لم يكن لهذا الاسم أهمية لما كرره الله في القرآن في أكثر من 150 موضع يأتي اسم العليم. حتى سنذكر لكم كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول ولا يكاد أن تقلب صفحة من صفحات القرآن إلا وتجد اسم العليم ظاهر أمامك، أو معنى من معاني العلم والإحاطة لله جل وعلا ظاهر أمامك. فالآثار السلوكية كبيرة، نقول أولها إثبات العلم التام الكامل الشامل لله جل وعلا وحده، لا يشابهه أحدا من خلقه، كما قلنا لكم في آية وعنده مفاتيح الغيب، وأيضا في قول الله جل وعلا في سورة الطلاق ختمها الله فقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ثم قال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إحاطة عظيمة لله جل وعلا وعلمه الواسع جل في علا. أيضا من الآثار السلوكية والمهمة المؤثرة على قلب المؤمن أن هذا العلم يدعوك إلى الخوف من الله جل وعلا. إي والله، الذي يعلم أن الله يطلع عليه، الذي يعلم أن الله لا يخفى عليه شيء، ألا يخاف من الله؟ بلى والله، يمتلئ هذا القلب خوفا لله. ألم يقل الله جل وعلا في سورة العلق ماذا قال في علم الله؟ ماذا قال في تذكير أولئك في علم الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى، يعلم، شوف العلم هنا، يخاف، ألم يخاف هذا الرجل، هذا الذي يعصي الله، هذا الذي يكفر بالله، ألا يعلم ويستحضر علم الله جل وعلا واطلاعه عليه؟ ألم يعلم بأن الله يرى أيضا. ولذلك كان من أعظم أركان، أنتم تعرفون أن دوائر الإسلام ثلاثة، دائرة الإسلام الكبيرة الواسعة وفيها كم ركن، كم أركان الإسلام؟ خمسة، ثم الدائرة الأضيق منها دائرة إيش؟ الإيمان، وكم أركانها؟ ستة، ثم تأتي الدائرة الضيقة التي لا يدخل فيها إلا صنف معين وهي دائرة إيش؟ الإحسان، وكم ركنها؟ ركن واحد، ما يحتاج أركان كثيرة، ركن العلم بالله جل في علاه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعلمك ويطلع عليك. إذن هذا أثر من الآثار السلوكية على قلب المؤمن. أيضا من الآثار أن اليقين بعلم الله للأمور قبل وقوعها وكتابتها عنده جل وعلا في اللوح المحفوظ. هذه الأمور الأقدار التي بين أيدينا كلها الله يعلمها، بل قدرها، بل كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقنا جل في علا. كل هذه الأقدار، حياتك، معاشك، رزقك، إنجابك، زواجك، وفاتك، كلها كتبت في اللوح المحفوظ عنده جل وعلا، فهي في علمه جل وعلا. إذن لماذا الجزع؟ لماذا الهلع؟ لماذا هذه الأمور؟ خلاص، اعلم أن الله قد قدر كل شيء ولذلك أقول لكم ثلاثة أسماء من أسماء الله، كلما وقعت عليك مصيبة استحضرها، استحضر أن الله أعلم وأحكم وأرحم. اسم العليم واسم الحكيم واسم الرحيم، استحضر هذه الأسماء الثلاثة، ستنزل على قلبك السكينة وسينشرح صدرك. إذا جاتك مصيبة لا قدر الله، حادث مروري وأصابك إصابات بالغة، أو توفي أحد معك، حفظ الله الجميع، لكن عندما تصيبك هذه المصيبة استحضر مباشرة أن الله عز وجل أعلم، فقدر علي هذا الحادث قبل أن يخلقنا بمئات السنوات جل في علاه، قدرها وكتبها في لوح المحفوظ. هذا واحد، أن الله أعلم. الثانية أن الله أحكم، الله ما قدر لهذا الشيء إلا لحكمة يريدها جل وعلا. أن تشك في حكمة الله؟ لا تشك. الثالثة أن الله أرحم، والله راحمك بهالحادث. كيف؟ كيف؟ نرى الله عنك شر أعظم رحمك، أراد الله بك أن يصلح قلبك، ولا يكون إصلاح قلبك إلا بهذا. كثير من الناس ممن كان على طريق الغواية والضلال لم يرجع إلى الله جل وعلا حق الرجعة ويتوب إلى الله ويستغفر الله جل وعلا، بعد إيش؟ لا قدر الله حادث، مرض، أمر من الأمور التي يكرهها، أراد الله له بها خيرا، أراد الله له بها خيرا. أختم لكم هذا المجلس بكلام للشيخ الشنقيطي رحمه الله. يقول رحمه الله رحمة واسعة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يقول: أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض، وضربوا لذلك مثلا ولله المثل الأعلى، قالوا: لو فرض أن هذا البراح من الأرض، هذا المكان من الأرض، هذه الأرض، لو أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قتال للرجال إن انتهكت حرماته، ذو قوة وعزة ومنعة، وحوله جيوشه، وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه، أيخطر ببال أحد من أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك أن يقوم بريبه؟ يخطر ببالهم ولا ما يخطر؟ ثم قال: لباتوا متأدبين، يبتون نائمين وهم متأدبين ولا لا؟ متأدبين. ثم قال: وهذا خالق السماوات والأرض الملك الجبار، يخبرهم في آيات كتابه لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيه هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم. ما هو؟ قال: بكل شيء عليم، والله بما تعملون خبير، يعلم ما تسرون، ما تسقط وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم قال: فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم، وألا ننساه لئلا نهلك أنفسنا. كلام جميل للإمام الشنقيطي رحمه الله. يقول ابن رجب رحمه الله: أكره رجل امرأة على نفسها، رجل أكره امرأة أن يفعل بها الفاحشة، ثم قال: وأمرها بغلق الأبواب، فقال لها: هل بقي باب لم يغلق؟ سكيت الأبواب كلها؟ أغلقت الأبواب كلها؟ قالت: نعم، الباب الذي بيننا وبين الله لم أغلق. فلم يتعرض لها، تركها، قال: اذهبي، هناك باب لم يغلق بيننا وبين الله، استحضر علم الله جل وعلا واطلاعه. يقول ابن كثير رحمه الله عند آية: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال: يخبر الله تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم، فيستحيوا من الله حق الحياة، فيستحيوا من الله حق الحياة. أقول أنا وأختم: هل تتجرأ أن تعصي الله معصية لا تليق أن يراها الناس أمام الناس؟ هل تتجرأ؟ هل تتجرأ؟ لا والله، تستحي عن الناس وتستخفي عن الناس. ألا تستذكر قول الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ ما تستخفي من الله؟ ولذلك قال السلف، أحدهم قال كلمة: اجعل نظر الله إليك، لا تجعل نظر الله إليك، أو لا تجعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليك. لا تجعل نظر الله إليك من أهون الأشياء، وتجعل نظر الناس من أعظم الأشياء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويملأ قلوبنا بعلمه واطلاعه، وأنه محيط علينا وبنا جل في علاه. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، كما أسأله جل وعلا أن يزيدنا علما وفقها بأسمائه وصفاته، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. وأسأله جل وعلا أن يهدي شباب المسلمين، وأن يحفظهم من فتن الشهوات والشبهات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.